وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها صلى الله عليه وسلم، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين، وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم أو مقدم على ما يضره. وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه. ولهذا قال: ودوا، أي المشركون، لو تدهنوا، أي توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون، ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقصه أو يناقضه وعيب ما يناقضه. يعني هذه حالة رديئة مذمومة، أن يدهن الداعية إلى الله في سبيل أن يدهن غيره من أعدائه، فيلبس الداعية إلى الله بعض دين الله عز وجل على الخلق، أو يسكت عما يجب بيانه لينال مكسبا من جهة أخرى. وهذا يعني منزلق خطير جدا، وينبغي الحذر من هذا المنزلق لمن تصدر لدعوة الناس، لأن الناس لما يلاقوا الداعية إلى الله أو الطالب العلم أو كذا، يجدونه في موقف يجب عليه أن يبين شيئا فيسكت عنه، والأشد من ذلك أن يتكلم بضده أو أن يحشد الناس على خلاف ما يعتقده حقا وصوابا. دي مسألة خطيرة جدا. إحنا دلوقتي مش بنوائم في دنيا، إحنا بنوائم في مسألة هتثبت عند الناس دينا، ماشي؟ فلازم ننتبه لهذه المسائل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وفي الآية الثانية ربنا قال إيه للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. على بعض التفسيرات إذا لأذقناك في مضاف محذوف، إذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. فلا مجاملة في هذا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فمهم جدا للداعية إلى الله أنه ينتبه لمسألة الركون إلى الظالمين، وأن هذا يأتي شيئا فشيئا حتى يصبح الداعية قد تلبس بكل ما كان ينكره بالأمس للأسف الشديد. وده ما بيجيش مرة واحدة، مش مرة واحدة كان هو في أقصى اليمين لقى نفسه في أقصى الشمال، لا، مداهنة ورا مداهنة وركون ورا ركون، ليكتشف أنه بعد سنوات هو قدماه في موطن كان ينكر منذ سنوات على من كان في نفس الموطن بالضبط، وينظر أسفله فيجد قدميه في نفس الموطن الذي كان ينكره منذ سنوات. ماشي. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين أي خسيس النفس ناقص الهمة، ليس له رغبة في الخير بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. مناع للخير الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. معتد على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى. عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق، قاس غير منقاد للحق، زنيم أي داعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق، لا يرجى منه فلاح، له ذمة أي علامة في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، كل ده جملة اعتراضية. فإنها عامة، إحنا الكلام إيه بقى؟ هو بيقول الشيخ وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم في العذاب، سيسمه وليعذبه مثلا ولا يعذبه كده عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. يعني يكون عليه سمة ويكون العذاب يعني سمة عليه. ماشي. ثم قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون. فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها، وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم، وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها. ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها، أي يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. سيخلفهم مثلا عليها ويبادرهم إليها. فطاف عليها طائف من ربك، أي عذاب نزل عليها ليلا وهم نائمون، فأبادها وأتلفها، فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم، وذهبت الأشجار والثمار. وهذا وهم لا يشعرون، الصريم كالليل المظلم. حد يشوف لنا كده في أي تفسير جت الصريم دي مفسرة بالليل المظلم كده، عشان انا عارفها حاجه تانية يعني، بس لو جت، لو يعني لو تمشي الليل المظلم ماشي يعني، لو في مش عارفها في اللغه كده يعني. فهذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم. ولهذا تنادوا فيما بينهم لما اصبحوا، يقول بعضهم لبعض: اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. ماشي. يعني الصريم دي يعني في اللغة تمشي أسود كده، سود. ماشي. هي يعني فأصبح جنتهم محترقة سوداء كسواد الليل المظلم البهيم. ماشي الحال. ماشي ماشي. أصل الصرم الجذر ده يأتي بمعنى القطع، ده معنى الصرم يعني في اللغة. فأنا مش عارف يأتي بمعنى السواد، عشان كده السيف يسموه الصارم. ماشي. هنا بقى بيسمي الصريم الليل. ماشي. الصريم الليل يعني ممكن يبقى ليها وجه بقى، ان الليل مثلا ايه بيقطع النهار مثلا فتسمى صريم، او بيقطع حاجه معينه يعني، ممكن يبقى ليها فلسفه بقى شويه. ماشي. جزاكم الله خير. هذا هم لا يشعرون. خلاص خلاص. يرضوا على حسابكم كنتم صارمين. فانطلقوا قاصدين له وهم يتخافتون فيما بينهم بمنع حق الله تعالى، ويقولون: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فانطلقوا، يبقى قالوا ايه، يروحوا يجزوا البتاعه دي بدري عشان ما يدخلش المساكين ما يشوفوكوش ويجوا ياخدوا منها. لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، اي بكروا قبل انتشار الناس. وتواصوا وتواصوا مع ذلك، اي بكروا بقى مثلا، ولا بكروا يعني كانوا بيكلموا بعض قبل انتشار الناس. وتواصوا يبقى كده على الامر برضو مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين، ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافة، خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء. أيوة أختكم جابت الإيه؟ إيه وجه تسمية الليل بالصريم؟ جزاكم الله خير. يعني زي ما قلنا بقى، قال ايه؟ قال ان النهار اسمه صريم والليل اسمه صريم الاخفش، الصبح الصريم من الليل وبعدين راح قال ايه بقى؟ فالليل صريم والصبح صريم، لان كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه، ينقطع عنه يعني. ماشي، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. ماشي. وبرضو عبد العظيم جاب الكلام، لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. ماشي. طيب، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرد قادرين، أي على إمساك ومنع لحق الله، جازمين بقدرتهم عليها. فلما رأوها على الوصف الذي ذكر الله كالصريم، قالوا من الحيرة والانزعاج: إنا لضالون، أي تائهون عنها، يعني قالوا دي مش جنتنا، ده مش بستاننا، لعلها غيرها. فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم، قالوا: بل نحن محرومون، محرومون منها. فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. فقال أوسطهم، أي أعدلهم وأحسنهم طريقة: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة. فاكرين يا شباب لما اتكلمنا المرة اللي فاتت، باين امبارح ولا لما قلنا لكم إن مع مع إيه؟ إن الأسباب أو يعني النواميس الكون مع تكررها واستمرارها على نسق واحد، الإنسان بينسى إن في ربنا. أنا بقول الإنسان ده، أنا أقصد المتدين اللي هو أنا وأنتو، يعني أنا وأنتو، يعني مين منا كل يوم وهو رايح الشغل قلبه متعلق بالله تعلقه، وهو رايح يعمل انترفيو قبل ما يتقبل، مين منا كده؟ مع إني ربنا سبحانه وتعالى في لحظة هتروح الشغل تلاقيه بيقول لك مع السلامة والله، أو الشغل نفسه صفى، أو الشركة خسرت، أو يعني كل ده ممكن يحصل. يعني مين منه هو نازل متوكل على الله توكله يوم الانترفيو بتاع الشغل؟ أظن ولا واحد، مع إن دي حالة من حالات الكمال. يعني أقصد أقول إن ده معنى شرعي مطلوب، انك تكون دائما متوكل عليه سبحانه وتعالى كتوكل الطير. طيب ايه اللي بيخلينا كده؟ ان خلاص نواميس الكون جرت على هذا النسق، وان الشغل مستقر، وان مش كده، وان ايه يعني هروح الاقي الفراش فتح الشركه، وهطلع الاقي مكتبي، وهلاقي العملاء، عادي جدا. ماشي. فعادي، هو جه موسم الحصاد، ايه يعني هيحصل ايه؟ يعني ما هنروح نلم الزرع ونعمل ونبيع ونكسب ونغتني، عادي، ايه اللي هيحصل يعني؟ قال اوسطهم: الم اقل لكم لولا تسبحون، قال ومن اي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم ان قدرتكم مستقله، فلولا استثنيتم وقلتم ان شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئته لما جرى عليكم ما جرى. فقالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي استدركوا بعد ذلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة. ولهذا ندموا، يعني ازاي تخفيف الاثم بقى ويكون توبه؟ مش تخفيف بقى، يعني يمحى تماما، يعني لو كان توبه وقبلت يمحى الاثم مش يخفف. ولهذا ندموا ندامه عظيمه، واقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما اجروه وفعلوه. قالوا: يا ويلنا انا كنا طاغين، اي متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤاله، أو مش لازم أعطاه سؤاله يعني، ما الحالة دي حالة فساد، فهم يسألوا كده وربنا يمنعهم ذلك رحمة بهم ورأفة. ما اللي عمال يقعد منكم يزن ويدعي وفي الآخر ربنا ما ينولوش الحاجة اللي هو بيدعي بيها، وبعدين يقول ربنا ما بيستجبليش، وربنا وانت مسكين لو تعرف، لو جاتلك الحاجة دي هتفتن ازاي، وهتبعد ازاي عن ربنا، وهتبعد ازاي عن دينه، وربنا يمنعك اياها رحمة بك. فمش لازم يعني، الله عز وجل يعطيك بسؤالك هذا بدعائك خصلة من ثلاثة، أكيد كلكم عارفين الحديث مش كده، ويعجل لك في الدنيا أو يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت به من الخير، أو يدخره لك في الآخرة. ماشي. قال تعالى معظما ما وقع: كذلك العذاب، أي الدنيوي، لمن أتى بأسباب العذاب، أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه، ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون. فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب، ويحرق هي ايه حرمه، يحرم مثلا، يحرم الثواب كده، يحرم الثواب. ثم قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي، يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي، يعني المتقين للكفر والمتقين للمعاصي، من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين مراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله سلهم أيهم بذلك زعيم، أي أيهم الكفيل بهذه الدعوة التي تبين بطلانها، فإنه لا يمكن أحدا أن يتصدر بها ولا يكون زعيما فيها. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون. فلا تسل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي، ويوجب التدارك مدة الإمكان. ناخد الحتة دي باعتبار ان انتوا يعني مخلصين اذكاركم ان شاء الله، يعني عشان يبقى خلصنا السورة. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بهذا مش بهذا الحديث، مش كده؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أي دعني والمكذبين بالقرآن العظيم، فإن علي جزاءهم ولا تستعجل لهم، فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم بالأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم. شوف يا جماعة، يبقى من هذا من الفوائد، مش دايما الدنيا كل ما يتفتح عليك دنيا تقول بس ده نعمة ورزق من ربنا وأنا كده محبوب له ومرضي عنده، مش لازم. وديكوا شفتوا أصحاب الجنة، وهذا من كيد الله لهم، وكيد الله لأعدائه متين قوي يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يجيب لهم ذلك، فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلب من أموالهم مغرما يثقل عليهم. عشان كده اللي بيدعو إلى الله أو اللي بيعلم الناس قرآن، خلوا الأصل إن أنتوا ما تاخدوش أجر على ده، لا أجر مادي ولا أجر حتى في صورة هدايا ولا كده، ترفعوا عن هذا. حد بقى محتاج فعاوز ياخد وياخد بالقول انه يجوز انه ياخد مثلا على تحفيظ النص القرآن اجر، ماشي الحال، لكن ما يبقاش ده الاصل. ماشي. ام عندهم الغيب فهم يكتبون، ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها انهم على حق وان لهم الثواب عند الله، فهذا امر ما كان، وانما كانت حالهم حال معاند ظالم، فلم يبق الا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم. ولهذا قال: فاصبر لحكم ربك، أي لما حكم به شرعا وقدرا. فالحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره. وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس ابن متى عليه السلام، أي ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت. احنا خدنا قصة يونس في درس الجمعة ولا ما خدناش؟ عاوزين ناخدها لو ما خدناهاش، مش فاكر خدناها ولا لا. فيها فوائد جامدة جدا يعني. ماشي، خدناها في درس الجمعة في الأول. ماشي. قال: وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبا لربه، حتى ركب في البحر فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون يعني يرمون يعني، لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو قد أتى ما يلام عليه يعني. وقوله: إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو في بطنها قد كظمت عليه، أو نادى وهو مغتم مهتم، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم. مش عارف ليه بيؤنث الحوت، هل جت في القرآن أو يعني الحوت تؤنث في اللغة هو في معانا هي هو مذكر صح، فالتقمه الحوت. الشيخ هنا جاب كذا مره انث الحوت، فهل هي تذكر وتؤنث؟ مش عارف. قذفته الحوت او على المعنى السمكه يعني، ممكن كده برضو يعني ايه تؤنث على المعنى. بس لفظ الحوت نفسه هل يذكر ويؤنث؟ مش عارف. وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وانبت الله عليه شجره من يقطين، ولهذا قال هنا لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء، اي لطرح في العراء وهي الارض الخاليه وهو مذموم، ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله احسن من حاله الاولى، ولهذا قال فاجتباه ربه اي اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر فجعله من الصالحين، اي الذين صلحت اعمالهم واقوالهم ونياتهم واحوالهم. فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امر الله فصبر لحكم ربه صبرا لا يدرك فيه احد من العالمين، فجعل الله له العاقبه والعاقبه للمتقين، ولم يبلغ اعداؤه فيه الا ما يسوؤهم، حتى انهم حرصوا على ان يزلقوه بابصارهم اي يصيبوه باعينهم من حسنهم وحنقهم وغيظهم، هذا منتهى ما قدروا عليه من الاذى الفعلي، والله حافظه وناصره. واما الاذى القولي فيقولون فيه اقوالا بحسب ما توحي اليهم قلوبهم، فيقولون تاره مجنون وتاره شاعر وتاره ساحر. قال تعالى وما هو الا ذكر للعالمين، اي وما هذا القران العظيم والذكر الحكيم الا ذكر للعالمين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم. والحمد لله. وتم تفسير سوره نون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.